وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل والأكثر، قبل الدخول في البحث لا بد من كتابة خلاصة هذا الموضوع. المخصص إما لفظي أو لبي فاللبي كالإجماع والعقل والسيرة، ويأتي بحثه. وأما المخصص اللفظي فإنه تارة يكون مبينا مفهوما أو مصداقا، أما المخصص المجمل بحسب المفهوم كأكرم العلماء إلا الفساق منهم فإن الفسق لو كان مرددا بين مرتكب الكبيرة والصغيرة فإنه يكون من الترديد بين الأقل والأكثر، ولو تردد زيد بين زيد بن عمرو وابن بكر فإنه من الترديد بين المتباينين. وعلى كلا الفرضين المخصصون المجمل إما أن يكون متصلا أو منفصلا. هذا التوجيه قبل الكتابة. يقول المخصص اللفظي إما أن يكون متصلا أو منفصلا، وعلى كل من الاتصال أو الانفصال إما أن يكون المخصص مجملا أو مبينا. فإذا الأقسام تكون أربعة، والترديد إما بين الأقل والأكثر، كما لو جاء المخصص فقال أكرم العلماء إلا الفساق منهم. الفساق لو فرضنا أن الفساق ترددنا في مفهومه، أهو مختص لمن ارتكب الكبيرة من الآثام أو يشمل حتى من ارتكب الصغيرة منها؟ والتردد بين المتباينين، كما لو أمرنا بإكرام زيد ومن باب الفرض والتقدير ترددنا في هذا المفهوم أنه يراد منه زيد بن بكر أو زيد بن عمرو. فإذا الأقسام أربعة. فإن كان المخصص المجمل المفهومي عليه السلام دائرا أمره بين الأقل والأكثر ففي هذا الفرض لا يسري إجمال الخاص إلى العام، لانعقاد ظهور العام في العموم، فلا يسري الإجمال إلى الحجية في العام أيضا، فالفساق يكون شبهة مصداقية للخاص فيدخل المشكوك تحت العموم. هذه هي الصورة الأولى، المخصص المنفصل مجمل. يقول لما كان المخصص المنفصل مجملا بحسب المفهوم مرددا بين الأقل كمرتكب الكبيرة والأكثر كمرتكب الكبيرة والصغيرة معا، لما جاء منفصلا فقد تم العام في عمومه وانعقد ظهوره في العموم، ولما انعقد ظهوره في العموم فتم سريانه في جميع الأفراد. الفرد المشكوك يصبح من الشبهة المصداقية للخاص. هل الفسق يشمل مرتكب الصغيرة أم لا؟ فإذا من الشبه المصداقية للخاص، فالخاص لا يكون شاملا للفرد المشكوك، فالفرد المشكوك يبقى تحت العموم لأن العموم انعقد فيه. فإذا الصورة الأولى يكون الفرد المشكوك حينما يكون المخصص مجملا منفصلا مرددا بين الأقل والأكثر، يكون الفرد المشكوك كالفاسق المرتكب للصغيرة تحت عموم العام. واضح المثل؟ هذه صورة من الصور الأربعة. اكتب الصورة الثانية. وإن كان المخصص المجمل المفهومي متصلا مرددا بين الأقل والأكثر، كأكرم العلماء إلا الفساق منهم، فإذا كان عليكم السلام وإذا كان المخصص المجمل المفهومي المتصل أو المنفصل دائرا بين المتباينين بين المتباينين. فإذا هذا الرد المخصص تارة يرجع ويكون مفهومه مرددا بين المتباينين، وهذا إما متصل أو منفصل، وإما أن يكون منفصلا مترددا بين الأقل والأكثر. اكتب العبارة. ففي هذه الصور الثلاثة في صورتي اتصال المخصص المجمل يسري إجماله إلى العام لعدم تمامية انعقاد الظهور للعام، لأن موضوع الحكم يصبح العالم غير الفاسق يجب إكرامه في حين أن الفاسق مجمل مردد بين مرتكب الكبيرة والصغيرة، فالداخل على الفرضين تحت العموم من كان عالما غير فاسق، والمتيقن هو من لم يرتكب الفسق مطلقا، ومرتكب الصغيرة يكون من الشبهة المصداقية للعام ولا يمكن التمسك للعام بالشبهة المصداقية، يقول إذا كان المخصص متصلا وكان مجملا مترددا بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، إذا كان متصلا لم ينعقد للعموم ظهور في جميع الأفراد، فكأنه من الأول الأمر كان الصغيري فمن رفية كما تقدم، لم ينعقد ظهور العام إلا بقدر ما خصصه الخاص. وإذا كان هكذا الفرد المشكوك لم يثبت دخوله تحت العام، وإذا لم يثبت دخوله تحت العام فيصبح من الشبهة المصداقية لنفس العام، وإذا كان من الشبهة المصداقية لنفس العام فكل مشكوك لا يمكن إدخاله تحت العموم إذا كان المخصص مجملا متصلا، سواء كان مرددا بين الأقل والأكثر أو كان مرددا بين المتباينين. اكتب آخر العبارة. أما لو كان المخصص المجمل المفهومي منفصلا مرددا بين المتباينين فهنا إجمال الخاص لا يسري إلى العام فلا يهدم ظهوره. نعم إجماله يوجب عدم حجية الظهور لوجود العلم الإجمالي المردد بين زيد بن عمرو وابن بكر الذين علمنا بخروج أحدهما يقينا عن تحت العموم لأن من المعلوم أن إصالة العموم تكون جارية لو لم يكن علم إجمالي على خلافها. فإذا ها هنا يجب ترك إكرام كل من الزيدين أقصد بعبارة توضيحا. يقول إذا كان المخصص المجمل المفهوم منفصلا وتردد أمره بين المتباينين ككونه أريد من هذا المخصص زيد بن عمرو أو زيد بن بكر العام لكون المخصص منفصلا قد تم ظهوره في جميع الأفراد لكن من بعد ما جاء المخصص أوقف حجيته بقدر ما دل عليه المخصص. في الأقل والأكثر كان المخصص بنحو اليقين دالا على مرتكب الكبيرة مشكوكا في مرتكب الكبيرة الصغيرة عفوا فمرتكب الصغيرة لشمول عموم العام وانعقاد ظهوره دخل تحت العموم وانتهى. لكن ها هنا لما كان المخصص المنفصل مرددا بين متباينين فقد حصل العلم الإجمالي أي حصل اليقين بأن أحد الزيدين يقينا لا يجوز إكرامه. بعد حصول العلم الإجمالي اليقيني لا نتمكن من الخروج من أطراف العلم الإجمالي إلا بتجنب أطرافه مثلنا. فالعام وإن كان لأن المخصص منفصل قد تم ظهوره وشمل الأفراد لكن لأن المنفصل مردد بين المتباينين لحصول العلم الإجمالي لم يتمكن أن يسري في جميع الأفراد فلا يكون حجة لا في زيد ولا في عام. يقينا أحد الزيدين لا يراد إكرامه. أنا لا أدري على أنه زيد بن بكر أو زيد بن عمرو. فإذا لا أتمكن من الامتثال اليقيني إلا بمن إلا بالتجنب اليقيني للطرفين حتى أحصل على اليقين بأني امتثلت أمر المولى. فإذا أكرمت أحدهما لعله هو المنهي عنه فلا أحصل على يقين. فالعلم الإجمالي ها هنا يقتضي الاحتياط بترك الطرفين كما أنه لو حصل العلم الإجمالي من باب الفرض والتفريط علمت يقينا بأني قد تركت فريضة واجبة إما صلاة أو صوم ولا أدري أن المتروك أيهما، فيجب عليها هنا أن أتي بصلاة وبصوم حتى أحرز الواقع. وهكذا هنا أترك الطرفين لإحراز الواقع، هناك أتي بالطرفين لإحراز الواقع. نقرأ الكتاب تقريبا. لا، المخصص هو كلمة الفساق، والفساق تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا. متصل شيخنا متصل كقولك أكرم العلماء إلا الفساق منهم، هذا متصل. المنفصل كقولك أكرم العلماء، ثم يأتي دليل آخر فيدل ويقول لا يجوز إكرام الفساق إلى العلماء. فصل: إذا كان الخاص اللفظي في مقابل اللفظي، الآتي الكلام عنه. إذا كان الخاص اللفظي بحسب المفهوم، يعني لا بحسب المصداق لأن الكلام عن المصداق سيأتي، بحسب المفهوم مجملا صح العبارة، مجملا كان خاص بحسب المفهوم مجملا أكرم العلماء إلا الفساق. الفسق مجمل، لا أعرف أن المراد منه هل هو الفسق بما يعم الصغيرة أم يختص بالكبيرة. مجملا بأن كان الخاص المجمل مفهوما، بأن كان الخاص المجمل مفهوما دائرا بين، يعني دائرا أمره بين الأقل كمرتكب الكبيرة، بين الأقل كمرتكب الكبيرة والأكثر كمرتكب الكبيرة والصغيرة معا، والأكثر كمرتكب الكبيرة والصغيرة معا وكان أي خاص منفصلا. فإذا خاص بحسب المفهوم مجمل مردد بين الأقل والأكثر، والمخصص منفصل، فلا يكفي إجماله أي الخاص المفهوم، فلا يجري إجماله أي إجمال الخاص المفهوم كالفس إلى العام، يعني العام قد انعقد ظهوره في جميع الأفراد، فإجمال الخاص لا يؤثر عليه، يؤخذ بالقدر المتيقن من الخاص فيستثنى ويستخرج، والبقية جميعا من العدول ومن مشكوك الفس يدخلون تحت العموم، فلا يصل إجماله إلى العام. لا حقيقة، يعني شنو لا حقيقة؟ يعني الخاص لم يحدث ظهور العام، بل العام ينعقد ظهوره في العموم. لا حقيقة أي الخاص لا يحدث ظهور العام، بل ينعقد ظهور العام في العموم. ظهور العام في العموم. الكتاب ولا حكما، يعني في ولا حكما، ولا حكما أي ولا يرفع الخاص، أي ولا يرفع الخاص حجية الظهور بعد الانعقاد، أي ولا يرفع الخاص حجية الظهور بعد الانعقاد. أرجو التوجه. إذا قال القائل أكرم العلماء إلا الفساق، القدر المتيقن من الفساق مرتكب الكبيرة، بمقدار مرتكب الكبيرة العام كان ظاهرا في جميع الأفراد، سقطت حجية العام بمقدار مرتكب الكبيرة. ها هنا سقطت الحجية، للظهور الظهور كان تام، لكن حجية الظهور سقطت في الفرد المردد وهو الفاسق الذي ارتكب الصغيرة هل يكون العام حجة يثبت الحجية للظهور؟ يقول كلا، فبمقدار مرتكبي الكبيرة يكون حجة مانعة من انعقاد من تحقق حجية الظهور للعام، لكن بمقدار مرتكبي الصغيرة الخاص لا يكون مسقطا للحجية، بل ولا حكما، بل كان العام متبعا متبعا. وين العام متبع؟ فيما لا يتبع فيه الخاص. الخاص متبع في القدر المتيقن، الخاص متبع في القدر المتيقن وهو مرتكب الكبيرة. هذا يقينا أخرجه الخاص وأسقط ظهور العام على الحجية فيه، مثل له. أما ما لا يكون الخاص متبعا فيه، يا الخاص مو متبع فيه، وهو المشكوك، هذا من الشبه المصداقية للخاص، فليس الخاص متبعا فيه. إذا كان ليس الخاص متبعا فيه والعام تم ظهوره في جميع الأفراد، لأنه بعد انعقاد الظهور جاء المنفصل، فيكون المشكوك كالمتيقن العدالة داخلا تحت العام. بل كان العام متبعا، والمتبع فيما يعني في كل فرد لا يتبع فيه أي في ذلك الفرد الخاص، يعني الفرد المشكوك الذي لا يتبع فيه الخاص يكون العام متبعا فيه. واضح؟ يعني الفرد المشكوك الذي لا يكون الخاص متبعا فيه كمرتكب الصغيرة يكون العام متبعا فيه. كيفنا؟ لماذا؟ تعليل لوضوح، لماذا قلت بهذه المقالة؟ قال لوضوح أنه أي العام، أنه أي العام حجة فيه أي فيما لا يتبع فيه الخاص، فيه أي فيما لا يتبع فيه الخاص وهو الفرد المشكوك، وهو الفرد المشكوك كمرتكب الصغيرة. بس لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم، الخاص تبرأ منه، الخاص تبرأ من الفرد المشكوك ولم يدخل تحت إطاره، فبقي هذا تحت عموم العام. ولذا قال بلا مزاحم فيه أصلا، يعني شنو أصلا؟ يعني لم يكن العام مزاحما، يعني لم يكن العام مزاحما في هذا الفرد المشكوك، لا بمزاحمة حقيقية بحسب ظهور المفهوم، ولا حكما بحسب عدم الحجية. اكتب العبارة: لعدم المزاحمة للعام في الفرد المشكوك، في الفرد المشكوك لا حقيقة، لا حقيقة للعقاد الظهور، ولا حكما أي ولا يرفع الحجية، يعني ولا حكما أي أن الخاص لا يرفع الحجية. واضح المثل؟ فكلمة أصلا، أرجو التوجه، بلا مزاحم أصلا، يعني لا حقيقة ولا حكما. لماذا شيخنا؟ قال ضرورة بداهة أن الخاص إنما يزاحمه أي يزاحم العام فيما، يعني في الأفراد التي فيما، أي في الأفراد التي هو أي الخاص، هو أي الخاص حجتون أي فيها، حجتون أي فيها، وهم مرتكبو الكبائر. الخاص يقينا في مرتكبي الكبائر يكون حجة، على خلافه، بل إن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلاف العام. وين الخاص حجة يقينا على خلاف العام؟ في مرتكبي الكبائر. أما في مرتكبي الصغائر فكان شبهة مصداقية للخاص، فلم يكن حجة فيها على خلاف. شيخنا لماذا جعلت الخاص حجة في مرتكبي الكبائر وأخرجتهم عن عموم العام؟ قال تقدم هذا إما للنص أو للظهور للأظهرية. تحكيما للنص يعني إما أن نقول أن الخاص نص والعام ظاهر والنص يقدم على الظاهر، أو الأظهر، أو نقول الخاص أظهر والعام ظاهر ويقدم عند التعارض الأظهر عند على الظاهر. تحكيما للنص أو الأظهر، النص يعني هو الخاص، الأظهر هو الخاص، على الظاهر يعني على العام. بس لا فيما كأنه قال ولا يكون الخاص حجة، لا كأنه قال ولا يكون الخاص، ولا يكون الخاص حجة فيما يعني في الأفراد التي، فيما يعني في الأفراد التي لا يكون أي خاص، لا يكون أي خاص كذلك أي حجة فيها كمرتكبي الصغائر، كمرتكبي الصغائر. اكتبوا لأن هذا من الشبهة المصداقية للخاص، وعليه فيدخل مرتكب الصغيرة تحت العام. واضح العبارات لحد الآن؟ كما لا يخفى. وإن لم يكن الخاص المجمل مفهوما، وإن لم يكن الخاص المجمل مفهوما كذلك أي لم يكن دائرا أمره بين الأقل والأكثر، كذلك أي لم يكن دائرا أمره بين الأقل والأكثر. فمسألة الفئة كان أمرها يدور بين الأقل والأكثر، الآن لا. وإذا لم يكن كذلك، شيخنا إذا لم يكن كذلك فكيف يكون بيان لهذه الصورة؟ بأن كان الخاص دائرا بين المتباينين. قال لي أكرم جون، وتردد أبو جون بين الأبيض والأسود. قال لي أكرم زيد، أو استثنى زيد، وتردد استثناء زيد أو استثناء جون بين زيد بن باسر وزيد بن خالد مفهوما. بل بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا، يعني سواء كان التباين لدليل منفصل أو متصل، مطلقا يعني كان المخصص متصلا أو منفصل. هاي صوفي المنولة. أو بين الأقل والأكثر، هاي صوفي يعني. والصورة الأولية صارت ثلاث صور، هاي الصورة الرابعة. أو بين الأقل والأكثر فيما كان الخاص المجمل مفهوما، فيما كان الخاص المجمل مفهوما متصلا، يعني مخصصا متصلا. إذا كان متصل شيخنا ماذا يكون؟ فيسري إجماله أي الخاص إليه أي إلى العام حكما، يعني يثبت حجيته، حكما يعني يثبت حجيته لا حقيقة، لا حقيقة، حقيقة ما سقط، لأنه لأنه شنو قلنا؟ بلي يعني قلنا مرددا بين المتباينين، أحسنتم، دائرا بأن كان دائرا بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر، بخلاف كلام دقل فيما كان مستقلا فيسري إجمالي إليه حكما، وحكما في المنفصلين، في المنفصلين المرددين بين المتباينين، واضحة، ويسري إجمال الخاص إلى العام، ويزري أو ويسري إجمال الخاص إلى العام في غيره، أي في غير المنفصل، في غيره أي في غير المنفصل كالمتصل، كالمتصل الدائر بين الأقل والأكثر والمتصل الدائر بين المتباينين، بين المتباينين لعدم ظهور العام في العموم من أول الأمر، من أول الأمر. فإذا أرد التوضيح، المخصص إذا كان مجملا، إذا كان المخصص مجملا موكل له، سواء كان بين الأقل والأكثر أو كان بين المتباينين، إذا كان متصلا إجماله يسري إلى العام، وأما إذا كان منفصلا، وأما إذا كان منفصلا مرددا بين المتباينين، ها هنا العام ثم ظهوره، لكن بالعلم الإجمالي منع من السريان في كل من الفردين، فإذا الظهور تام، الحجية متوقفة، واضح العبارة، هذه صور أربعة. أما الأول، يعني هو الأول، يعني الأول من الصور الثلاثة، أما الأول الذي تقدم لكن انتهينا عنه، فإذا الأول من الصور الثلاثة التي ذكرها الآن، أما الأول وهو كون المخصصين، وهو كون المخصصين مجملا، مجملا مفهوما حين كونه منفصلا، منفصلا مرددا بين المتباينين، مرددا بين المتباينين. هذا في توقف تقدم أنه قال أن إجماله، أن إجماله يسري إلى العام، أقل العبارة، فلأن العام على ما حققناه كان ظاهرا في عمومه، مثلنا يظهر في عمومه لأن المخصص منفصل، فالعام انعقد عموم ظهوره في العموم، كان ظاهرا في عمومه، إلا أنه ضمير شأن، إلا أنه ضمير شأن، لا يتبع ظهوره أي العام، لا يتبع ظهوره أي العام في واحد من المتباينين كالزيدين أو كجون المردد، ظهور موجود شمل الأفراد، لكن لوجود العلم الإجمالي هذا الظهور لم يكن حجة في كل من الفردين، بل لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم بعلم إجمالي، الذين علم بعلم إجمالي، الذي الذين علم بعلم إجمالي تخصيصه أي العام، تخصيصه أي العام بأحدهما، بأحد المتباينين، بأحدهما، بأحد يقينا علمنا لوجود الدليل المنفصل أن العام خصص، خصص بأحد الفردين، يعني العام يقينا لا يشمل أحد الفردين، ومن أجل الخروج عن التكليف يقينا يجب علينا أن نحتاط وأن نبتعد عن كل من الفردين، فهذا من الاحتياط اللازم في المقام، فإذا الشبه الإجمالية، العلم الإجمالي يكون من الاحتياط اللازم. وأما الثاني، وأما الثاني وهو المخصص المتصل سواء كان مرددا بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين وأما الثاني كراح أقول فيه سوى أي متصل بما هو متصل. وأما الثاني فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام، العام ما انعقد له أبدا ظهور من أول الأمر. لماذا شيخنا لم ينعقد له ظهور من رأس؟ قال لاحتفاف الكلام، لأن الكلام حف من أول الأمر، الكلام من أول الأمر لم يبق له ظهور في العموم، لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله، بما يوجب احتمال الكلام لكل واحد من الأقل والأكثر من أول الأمر. العام من عقده إلا بسوى الفاسق، فكأنه ما شمل الفاسق سواء كان الفاسق مرتكبا لكبيرة أو لصغيرة، كأنه من أول الأمر قيل لنا أكرموا العالم غير الفاسق. فصار الموضوع مركبا، من العالم غير الفاسق، فصار موضوعنا موصوف بهذه الصفة، العلم بشرط أن لا يكون فاسقا. لم نحرز هذا مرتكب الصغيرة، لم نحرز أنه غير فاسق، فإذا لا يكون تحت العموم. فلعدم العقاد بل الاحتفاف بالكلام بكل واحد من الأقل والأكثر كالفاسق من المردد بين الصغيرة والكبيرة، ولكل واحد من المتباينين. المتباينين هم ما ندري من أول الأمر جاء الدليل وقال أسلم العلماء إلا زيد، وزيد تردد بين كذا وكذا، فإذا بشرط عدم الزيديين العالم مكرم. لكنه أي العام حجتون في الأقلي. من هو الأقل؟ والعالم العادل، والعالم غير الفاسق، هذا هو الأقل. حجتون في الأقلي، اكتبوا العبارة، وهم العدول الذين لم يرتكبوا كبيرة ولا صغيرة. فالمراد من الأقل الباقي تحت العام، المراد من الأقل هنا الباقي تحت العام. خاف واحد يروح لهنا أرجع توجهه إذا قاعد عكس أقل، وين يروح بين الصغيرة وكبيرة؟ لأن غير الفاسق وهو العادل، لأن غير الفاسق وهو العادل المتيقن في البين، الذي يقينا هو من أفراد العام بكون المخصص متصلا. من هو المحرز يقينا الذي شمله العام يقينا؟ يهو هذا هو غير الفاسق الذي هو العادل، ونحن لا ندري أن مرتكب الصغير عادل أو ليس بعادل لأنه المتيقن في البين. فانقدح واتضح بذلك في هذا الكلام الفرق بين المتصل والمنفصل. عرفنا الفرق بين المتصل والمنفصل، المتصل لا يجعل العام ينعقد له ظهور، والمنفصل يجعل له انعقاد، لكن قد تتوقف الحجيين وشلولة. وكذا انقدح الفرق في المجمل بين المتباينين والأكثر والأقل. اكتب العبارة، فإن كان المخصص في المتباينين منفصلا منفصلا فإنه لا يرفع الظهور وإن رفع الحجية. المخصص المنفصل في المتباينين حجية عامة تمة، لكن لوجود العلم الإجمالي المخصص صار سببا لعدم انعقاد الحجية. وأتتمة العبارة، وإن كان المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر فإنه لا يرفع الظهور ولا الحجية واضح العبارة؟ اكتبوا لحد الآن كنا نتكلم عن المجمل مفهوما، الآن وصل البحث إلى المجمل مصداقا. الكلام فيما لو كان المفهوم للعام والخاص مبينا ولكن اشتبه أمر المصداق الخارجي بأن زيدان هو فرد بالعام أو الخاص كأكرم العلماء إلا الفساق منهم بناء على عدم إجمال في مفهوم الفسق. يعني في البناء على عدم إجمال يعني مفهوم الفسق، إما أن نقول هو مختص بالكبيرة وهو واضح، أو نقول مفهوم الفسق من المسلمات أنه يشمل الكبيرة والصغيرة معا. فتردد أمر زيد العالم بين أن يكون فاسقا أو لا فإن كان المخصص متصلا فلعدم انعقاد ظهور للعام لا يجوز التمسك بالعام لأن المعنى يصبح مركبا من جزئين من العلماء وغير الفساق فالشبهة تصبح مصداقية لنفس العام أرجوك توجه لنا. العام واضح مبين أكرم العلماء والعلماء معروفون. تردد أمر زيد الخارجي الذي هو عالم يقينا أيكرم أو لا يكرم؟ وكلنا هل هو فاسق أو ليس بفاسق؟ تردد أمره. نقول إذا كان المخصص متصلا أكرم العلماء إلا الفساق، من أول الأمر من عقد للعام ظهور في أفراده جميعا، فكأنه قال القائل أكرم العلماء غير فساق، يعني كأن العلماء قيدوا ووصفوا بعدم الفساق، فصار عدم الفساق قيدا للعلماء، ولما كان قيدا أصبح الموضوع مركب. فإذا كان الموضوع مركب يجب أن نحرز عدم الفسق، فيكون ممن من الشبهة المصداقية لنفس العام. اكتب كلمة العبارة ولو كان المخصصون في الشبهة المصداقية منفصلا وشككنا في كون زيد العالم فاسقا أم لا فذهب المشهور من العلماء إلى جواز التمسك بالعام لتيقن العلم في زيد والشك في فسقه خلافا لما عليه المصنف من عدم جواز التمسك بالعام. أمرني المولى فقال أكرم العلماء، ثم جاء الدليل الثاني وقال إلا الفساق منهم من كان فاسقا يقينا مصداقا خارجيا، يعني أعرفه أن هذا المصداق الخارجي يقينا من أفراد الفساق فهذا يكون خارجا. بقي زيد، أنا متردد في أعماله، هل هو فاسق أو عادل؟ لا، العام لأنه منفصل، لأن المخصص منفصل تم ظهوره في أفراده. فقال المشهور زيد الخارجي المردد بين الفسق والعدالة لأنه عالم يقينا، والعام تم سريانه في جميع أفراده فيدخل تحت العموم فيكرم. هذا هو قول المشهور، يعني قول علمائنا أغلى أكثر في الغالب. لكن المصنف قال كلا، هذا الفرد المردد ولو كان المخصص منفصلا يدخل تحت، يبقى مرددا بين العام والخاص، فلا يدخل حكما لا تحت العام ولا تحت الخاص. كلام المصنف نصل إليه، لكن نقرأ الآن برهان المشهور. إلى ما خارج كل فاسق، مثلاً خاصة كل فاسق. شيخنا أكرم العلماء كلمة عامة تشمل كل عالم عالم. أنا ما أشوف في الإسلام. ثم قال لي القائل ونهاني عن إكرامي الفساق، أنا أعرف الفساق ولا شبهة عندي أنهم من ارتكبوا الكبائر أو أنهم من ارتكبوا الكبائر والصغائر، هؤلاء معروفون، لا شبهة عندي في المفهوم. عندي شبهة في من؟ في هذا الفرد الخارجي، في هذا الوجود الخارجي كزيد الذي هو يقينا عالم. هذا الزيد العالم الذي لا أتردد لا في مفهوم العلم ولا في مفهوم الفس، يقينا هو عالم، أيدخل تحت العموم لأن الدليل منفصل كما قال المشهور بتمامية انعقاد الظهور، أو يدخل تحت الخصوص. هكذا أقرأ الحفاظ. وأما إشارة علما إلى الشبهة المصداقية، وأما إذا كان المخصصون مجملا، لكن لا بحسب المفهوم، بحسب المصداقي، يعني الفرد الخارجي مردد، بأن اشتبه فرد وتردد ذلك الفرد بين أن يكون فردا له أي للخاص كالفساق، أو باقيان تحت العامي. ما ندري إجا المخصص أخرجه هذا الفرق زيد أو ما أخرجه، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به. يقول إذا كان متصل ظهور ما، إذا كان متصل ظهور ما أكرم العلماء إلا الفساق، العلماء ما تم ظهوره في أفراده، فالفرد الخارجي المفتوح هذا لا يمكن أن نشيله تحت العام لأن العام ما شمله وتم ظهوره فيه. فإذا المتصل لا كلام لنا فيه تحت، فلا كلام في عدم، يعني هذا لا خلاف فيه بين المفتوح والمصنف، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام، يعني لا نتمكن أن نجعل العام شاملا لهذا الفرد لو كان المخصص متصلا به أي بالعام. واضح مثلا متصلا به أي بالعام ضرورته. لماذا العام لا يكون شاملا لهذا المساق المشهور؟ قال ضرورته بداهته عدم انعقاد ظهور للكلام أي للعام، للكلام بما له من العموم والخصوص، لأن الكلام صار واحد موثلنا العام لما خصص بمتصل صار كلاما واحدا، لعدم انعقاد ظهور للعام إلا في الخصوص، كأن العام من أول الأمر من عقد إلا في الخصوص، كأنه قال العلماء غير الفساق إلا في الخصوص. اكتب العبارة، فإنه من الشبهة المصداقية لنفس العام تضيقي فم الرفية، تضيقي فم الرفية. واضحة العبارة. وأما إذا كان الخاص منفصلا عنه أي عن العام، ففي جوازي التمسك به أي بالعام في الفرد المفتوح كزيد الخارجي خلاف بين الأعلام، فالمشهورون ذهبوا إلى جواز التمسك والمصنفون ذهب إلى عدم جواز التمسك، وبيانكم يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.